أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث يقع في أحكام الحيض. ذكرت عدة أحكام هنا، بعضها قد يختص بالحائض وبعضها ماذا يعم غيره، لا عم الأغلب عفوا لا يعم لا يختص بالحائض على عم الأغلب. من جملة الأحكام التي ذكرت في باب الحائض هو أنه لا تصح الصلاة واحد، والصوم اثنين، والطواف ثلاثة، والاعتكاف أربعة. فهذه الأربعة لا تصح من الحائض إلا إذا انقطع الدم واغتسلت مضافا إلى ذلك. وبالنسبة للصوم والصلاة، الحائض تقضي صلاة صومها دون صلاتها، سلام عليكم، صومها تقضي صومها دون صلاتها. هذا هم الحكم الثاني. الحكم الثالث المذكور أنه يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب. تقدم في باب أحكام الجنابة أنه يحرم على الجنب المكث في المسجدين، دخول المكث في المسجدين، الاجتياز ما كان به مشكلة إلا في المسجدين المعهودين، وضع شيء في المساجد مجوز، قراءة العزائم مجوز. هذه الأحكام ثابتة للحائض أيضا. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع المذكور بالنسبة للحائض هو حرمة وطئها ما دام الدم موجود، أما إذا نقت من الدم فيجوز وطئها. وهذا الحكم هل هو مختص، هل هو عام للوطي من الدبر أيضا أو مختص بالقبل؟ هذا هم فرد حكم آخر لا بد من بحثه. والأمر الآخر أن كيفية غسل الحائض ككيفية غسل الجنابة، بل كيفية الغسل بشكل عام واحدة، وهي ما ذكرت في غسل الجناب. عادة في غسل الجناب هذا مذكور. والحكم الأخير الذي ذكر في المتن هنا أنه لا يصح طلاق الحائض على تفصيل مذكور في كتاب الطلاق. جيد. فهذه عليكم السلام جملة من الأحكام ذكرت هنا. عدم صحة، أكررها سريعا، عدم صحة أمور أربعة، عبادات أربعة، الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف، إلا إذا اغتسلت، نقت واغتسلت. اثنين، تقضي صلاتها صومها دون صلاتها. ثلاثة، يحرم عليها ما يحرم على الجنب من المكث في المساجد وقراءة العزائم ووضع شيء إلى آخره. أربعة، يحرم على زوجها وطئها، لكن هل هذا عام للدبر أيضا أو خاص بالقبل؟ وهذه الحرمة مستمرة حتى تنقى، أما إذا لم تغتسل نقت ولم تغتسل فهل يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم، لكن هل يجب شيء مثلا أن تغسل فرجها أو لا؟ هذا هم سنشاهده. وكيفية الغسل هذا الأمر الخامس، أو كيفية غسل الحائض كغسل الجنابة. والأمر الأخير لا يصح طلاقها على تفصيل مذكور في محله. هذه جملة من الأحكام. قال لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلا بعد الانقطاع والاغتسال. طبيعي هسه هذا بيناتنا، إذا انقطع الدم ونقت لا تصح هذه، لكن قد تكون شنو واجبة ما دامت حائض الصلاة مو واجب أصلا الصوم مو لكنه إذا انقطع قد تصير واجبة، لكن لا يصح إلا وتقضي الصوم دون الصلاة، ويحرم عليها ما يحرم على الجنب، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم وكيفي بلي. وقيل باغتصاصه بالقبل وكيفية غسلها الحائض كغسل الجناب، ولا يصح طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق. جيد. أما عدم صحة، نجي إلى الحكم الأول، أمور أربعة عبادية لا يصح وقوعها من أما الصلاة والصوم والطواف فيكفي في ثبوت عدم صحتها منها كون ذلك أمرا متسالما مضافا إلى ورود بعض الروايات من جملتها صحيحة زرارة: بل ترك الصلاة لعله من الحائض ضروري من ضروريات أو الطواف. هذا في غنى عنه، حتى لو ما ثبت عندنا روايات تثبت ذلك والمستند في ذلك. أما عدم صحة الثلاثة منها سلام عليكم فأمر متسالم عليه، بل هو في بعضها ضروري، لعله الصلاة ضروري. ويستفاد والطواف ويستفاد من الروايات كصحيحة زرارة التي يرويها الحر العاملي في الباب 39 حديث 1 محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز أو حريز عن زرار رضوان الله عليهم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة. فلا تحل لها الصلاة هي كناية عن عدم وموثقة سماعة أيضا. هذه بالنسبة للصلاة، احنا قلنا الثلاثة الأولى صلاة صوم طواف، هذه بالنسبة للصلاة. موثقة سماعة الحديث رقم 3 من ذلك الباب اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال عن عامر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة ابن مهران، وهذه الرواية موثقة قد يدغدغ في سندها من جهة إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال، فإذا مشيت أنت من جهة وجود علي بن محمد بن زبير القرشي اللي يسموه الزبيري لعله بعضهم هذا سعي هذا سماعي توثيق مني، لكن الكلام في سند الشيخ إلى ابن الزبير إلى ابن فضال. إذا دغدغت به حتى اصطلاح الموثقة هم شنو تشيله موجله له صير غير معتبرة أصلا. وإذا مشيت السند إما بفكرة اللي قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه تعويض السند عن طريق شنو النجاشي، وإما من مشايخ الإجازة، وإما حينئذ يصح إطلاق الموثق عليها من جهة ابن فضال وسماعة. طيب أحنا الشيخ الكليني لا الشيخ الطوسي لا الشيخ الطوسي بإسنادي عن علي بن الحسن ابن فضال زين الكليني هم يرويها أي لكن بيها سهل علي بن الحسن ما بيها نتغلب من تلك الناحية، لكن نوقع شنو ردق من جهة وفتق من أخرى جهة أخرى. الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا عن سهل عن الحسن ابن محبوب، هو مشكلة سهل حينئذ إذا قدرت أنت بالعجلة الجرة ثقيلة تمشيك شنو عجلة ساهل ومشيها مالت علي بن الحسن بن فضال إذا تقدر. هذه سماع. سألت أبا عبد الله، زين الحمد لله هذه رواية سماع ليست مضمرة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، وإن كانت إذا كانت مضمرة هم حليناها عالجناها، خصوصا المضمرات سماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد. أم أيام الحيض شنو؟ ما تصومها بعد، تصوم إلا يعني لا تصوم ثم تقضيها. هذه بالنسبة للحيض وبالنسبة للصوم. بقي الطواف آخر الثلاثة الأولى، وموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله اللي يرويها في الباب واحد من أبواب الاستحاضة حديث رقم 8. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر، العباس بن عامر القسباني معتبر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام ابن أبي عبد الله رضوان الله عليه. هذه ماذا موثقة من جهة أبان إذا ما مشتبه، أبان اللي ذاك اليوم وقع الكلام به وقلنا شنو الشيخ قال كان ناوسيا أو كذا، خب لكن ثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ أكو بعضهم أسئلتهم حلوة، إيه يعني شلون هذا، يعني أنت لعله ولو كنت همات بعد أحسن من هذا ما تسأل، وبعضهم ما أدري شلون لعله خب ذهنه شلون يصوغ شلون إيه. ترى ظني أكو بعض الأسئلة من باب الكلام يجر الكلام، ترى بعض الأسئلة لعله شنو افتراضية، إيه يعرف الأحكام يعني شلون هسه إحنا مثلا أرد أعرض أحكام أقوم أنا أسأل مو اللي مبتلي بيه، إيه لأن زرارة هو موظف نفسه رضوان الله عليه شنو لأن يبنى عليه مذهب التشيع وأحكام أهل البيت سلام الله عليهم، فكان وإلا مثلا أفرض 20,000 حديث كلهم مبتلي بيه قطعا أحلف بالعباس ما مبتلي بيه ولا مكلفين غير أن يسأل، مو هج بعد وكالة إيه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، تقعد بعد واضح شنو بعد إلى أن قال وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. تقريب الاستدلال واضح هو، فإنها ظاهرة في أنه متى ما حلت لها الصلاة حل لها شنو حل لزوجها، جاز لزوجها إتيانها. قال هذا ما علينا به، هذا هم نستفيد عن منه في الحكم الآخر إن شاء الله الآتي. وطوافها يعني وجاز طوافها بالبيت، جاز طوافها يعني جائز الستي تأخذ بالمع شد أقول وضعي تكليفي ثنين أظن تمشي به، إذا يجوز تكليفا يعني شقع صحيح، إذا جاز بمعنى الصحة فهو موضع دراستنا هو هذا أنه يصح أو لا يصح جيد. وأما يبقى عندنا الحكم الأخير الاعتكاف، يقول لك الاعتكاف ما نحتاج إلى فرد رواية مستقلة، فهو لما الاعتكاف شرط صحته شنو الصوم، وشرط صحة الصوم نقاء من الحيض خلاص انحلته. وأما عدم صحة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم، اشتراط الاعتكاف بالصوم. تفضل. هل يوجد فرق بين لا تصح الصلاة وبين لا تحل لها؟ يعني لا تصح يمكن غير صحيحة، تأتي بصلاة لكن غير صحيحة، فلا تحل لها يمكن أنه لا يجوز لها. شلون بالله عيدوا لا تصح بمعنى شنو؟ مثلا اللي هو الشيخ في بلاد مثلا قال لا تصح الصلاة أظن هذا جاوبته أنا، قلت جاوبته بعد، قلت هذه لا تحل سواء حملناها على التكليف لا يجوز تكليفا أو قلنا محمول على الحلية الوضعية. هي شنو إحنا موضع دراستنا الصحة حكم وضعي، لأن المتن قال لا تصح، مورد دراستنا وبحثنا أنه هل تصح أو لا تصح، مو أنه هل يحرم أو يحل لها. لكن لما الإمام قال شنو؟ قال بلي لا تحل. هسه إذا حملتها على التكليفي خب باعتبار كونها عبادة نستفيد أنه شنو لا تصح، مو كذا لا عبادة، لأنه إذا كان لا يحل الحكم الوضعي مو حلال يعني مو صحيح، وهذا هو موضع دراستنا بعد خب بعد ما يحتاج إلى شنو إذا حكم وهذا بعد ساعة دخول المسجد هو شنو لما قال لا تصح، لو الإمام قايل لها صحيح مني تحين إذن أكو كلام لا أرد أقول أن إذا قال يصح يصح إذا أكو كلام أنه إذا ما مشتبه المحدث بالأكبار يصح منه الطواف أو لا، جناب يصح منه الطواف المستحب أو لا مستحب مستحب. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله شلون شوف الفجوين شلون متناقضات. هو في المستحب الواجب مشترط الطهارة، بس الحدث الأكبر شيء داخل المسجد كمل. إذا واحد غفلة دخل المسجد، غفلة دخل المسجد، نسيانا دخل المسجد وأتى بلاده، إذا قلنا خب هذا هنا خب مو حرام فعل محرم، الآن غفلة نسيانا ما مكلف، خب حينئذ يصح منه الطواف مستحب ينكتب له أو لا بشكل الصلاة، الصلاة المستحبة يجوز بلا وضوء بلا طهارة لا، إذن أكون مجال للبحث. لكن السهنان لما جاي يقول له بعد نستفيد عدم الصحة، بعد نستفيد عدم الصحة، بعد سألت تقول حرام مو حرام هذا. وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال قلنا هذه الأربعة متى يصح منها؟ إذا نقت اثنين اغتسلت، مو مجرد النقاء حينئذ يصحح الصلاة أو الاعتكاف. تقول السب الله أنا خلا أطبل للمسجد وأعتكف وبعدين إن شاء الله بوسط النهار أغتسل، ما يصير. وبشنو الدليل على أنه لابد من اجتماع هذين الأمرين، الانقطاع يعني النقاء بإضافة الاغتسال؟ زين يقول هذا همات. أما دليل خاص ما نحتاج، أما أنه قبل الانقطاع ما يصير يعني نشترط انقطاع، لأنه قبل الانقطاع هي حائض، فقبل قليل فرقنا قلنا الحائض لا يصح منها هذه الأمور. وأما بعد أن نقت وقبل أن تغتسل فلأنها وإن لم تكن حائض بذلك المعنى يعني مستمر، لكنه المحدثة والحدث بلي يشترط ماذا؟ يعني كون الإنسان محدثا بها بالحيض أو بالجنابة أو هذا أحسنت جيد. قال وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال فلأنها قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة، فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة. سؤال، هذا شو وقت يتم؟ هذا بينات ناس، شو وقت هذا يتم؟ لا اللي بقلبي اللي بقلبي شكو يلا أخ الآن شنو أقرب لك؟ هذا نص الجواب الطتكية إذا مو 90%. وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة. يلا سأنا قربت لك، ترى الجواب من هذا اللي بقلبي من هذه العبارة. ها تقول لي شنو؟ أقول بقلبي شنو هو؟ أقول لك السؤال خو علت. ها هذه هنا محدثة، إذا كانت الروايات ذكرت عنوان الحدث كمانع من إيه تقول خو هذه محدثة. أما إذا ما أخذت عنوان الحدث يعني إذا كانت قائلة المحدث لا يصح منه الصلاة، المحدث لا يصح منه حينئذ نقول خو هذا المحدث ما مختص بالجنابة، حتى هذا محدث طبيعي، هذا ما هو يحتاج إلى إما وجداني أنه هذه صغرى للمحدث يعني كون مصداق للمحدث وإما شرعي أي. بس احنا من تلك الناحية نغض النظر نسلم بأنه محدث. فهل يوجد دليل رواية آية إجماع يقول المحدث أو كل محدث لا تصح منه حتى يصح مثل هذا التوجيه؟ التفت وش قلت له؟ لا هذا حطه بذهنك بس ردت أن أنت شنو ما أدري هسه هذا حطه بذهنك فائدة علمية سمو إلا ترى شنو ما أريد أقول على أنه خطأ مو يم هذا أنا مو أريد أن أناقشه أريد أقول هذا لازم تلتفت مو أنت إذا ما كنت هاي قايلها أنا تأخذها أخذ المسلمة فرد شيء عادي جدا على معدذ وفي أمان الله تعال معدذ شنو معدذ شنو الدليل على أنه كل معدذ لا تصح منه هذه الأمور هذا يحتاج قال اللي وارد اللي وارد شنو مثلا أفرض على الجنب مو عنوان المحدث الجنب لا تصح منه الحائض لا تصح منه مو المحدث لا واضح خب وأما أنها تقضي صومها دون صلاتها هذا شنو دليل قال وأما أنها تقضي الصوم دون وهذه همات رواية موجودة صحيحة زرارة هذه ما تقدمت الإشارة إليها واحدة من الروايات اللي خذناها قال تقضي موتي لولا ثم تقضيها بعد في أعلى الصفحة سطر الثين سطر ثلاثة قال تصوم شهر موثقة سماع قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعده لكن غير تلك همات نذكر صحيحة زرارة اللي يذكرها الشيخ الحور في الباب 41 حديث 2 عن كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة رحمهم الله قال سألت نرجع للكتاب سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان بس هذا كان في ذهن زرارة أنه كلاهما يقضى لابد أن تقضيهما لكن قال شنو أول صلاة بعدين الصوم لا لا هذا سائل وغيرها قلنا غيرها موثقة سماع اللي تقدمت أعلى الصفحة جيد يبقى عندنا أنه يحرم عليها ما يحرم من الجنوب يقول هذا همات مزيد مؤونة من احتاج له هناك روايات ذكرت أحكام للجنوب دخول المسجد وكذا وقراءة العزيمة يعني آية السجدة إذا تراجع تلك الروايات لعل أكثرها معظمها تشاهد شنو يعطى في عنوان الحائض على الجنوب لما يقول الإمام الجنوب مثلا ما يجوز أن يدخل المسجد إلا مجتازا أو عابرا يذكر مرورا يذكر الحائض قراءة العزيمة يذكر الحائض أكثر الروايات ماذا شركت الحائض الجنوب في الأحكام المذكورة للجنوب جيد من جملة تلك الروايات ما تقدم مثلا صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم اللي تقدمت في صفحة 60 صفحة 60 شفتوها وأما الفقرة 3 وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو فللنصوص كصحيحة قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ويأخذان ولا يضعان فيه شيء ذن حكمين لأن حتى من خارج المسجد قلنا لا يجوز يضع شيء الوضع هذا حكم مستقل الاجتياز حكم آخر جيد وأما أنه يحرم عليها ما يحرم نرجع إلى وأكو طبيعيهم أيضا ماذا غير تلك الرواية اللي بذهني بل هي نفس هاي بس صفحة 61 صفحة 61 فقرة 5 وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة. هذا حكم آخر شرك فيه الإمام. بل حتى في مركز عزرارة شنو؟ مركز عزرارة حائض والجنب جمع بينهما يعني. إيه خلاص يعني التشريع بينهما. ها خلاص هذا. بدين السائل. إيه هذا قد واحد ما يقبله. يقول خو جاي يسأل سوان هذا ما يستفاد من عنده أنه هذا مرتكز وأمر مسلم خب نرجع إلى عبارتنا. وأما أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب فلأن معظم الروايات الواردة في محرمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما أنها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المس. هذا هسه بعد هو عنوان المحدث إذا وارد جيد ما يرد إشكال، إذا لا مو وارد نفس المشكلة. واضح هذا؟ وأما حرمة وطئها زين، وأما حرمة وطئها فأم حرمة وطئها ما دامت حائض هذا من المسلمات، هذا ما يحتاج إلى مزيد، لكنه الآية القرآنية تقدر تستعين بها. شو تقول الآية القرآنية؟ تقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ولا تقربوهن حتى سأقراها يطهرن، سهل على الأمة الإسلامية يعني مجرد النقاء زين. وأما كفاية قلنا إذا انقطع الدم جاز وطؤها، لكن هل يجب شيء؟ عفوا، كفاية انقطاع الدم ثابتة أو لا؟ أو يجب الاغتسال أولا ثم يجوز لوم؟ الجواب لا يكفي الانقطاع، لكن يبقى فرد شيء وهو أنه يجب عليها غسل ظاهر الفرج أو لا. بعض يفتي لعله، بعض احتياط وجوبي، بعض مثلا قال وأما كفاية انقطاع الدم في جواز الوط فلصحيحة محمد ابن مسلم في باب 27 حديث رقم 2 بإسناده الشيخ الطوسي عن محمد ابن علي ابن محبوب معتبر عن علي ابن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار فطحي قال بلي أنا هذا اشتباه مو اثنين واحد، هنا أنا اشتباه 27-1 مو اثنين. أي محمد ابن يعقوب الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. أنا أقراها من الوسائل أنت طبقها على الكتاب. في المرأة ينقطع عنها الدم، دم الحيض، دم الحيض في آخر أيامها، قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء، يعني وطي كناية، إن شاء قبل أن تغتسل. إسا هذه الشباق إلى دخاله، يعني إن لم يكن شباق إيش مشتهاية أفرض نذر، هذا أهم يجوز لا يجوز، هذا بحث آخر. قب جيد ها خابس، هذا احنا نترك هذا الى مجال اخر، بس احنا مو محل بحثنا هنا. اي في الجمله هذا شنو؟ اي يجوز قبل واما ما دل على المنع. هسا انت جنابك تقول لي انت جبت لي صحيحه محمد ابن مسلم تدل على جواز ذلك قبل الاغتسال، انا عندي روايه تدل على حرمته إلا بعد الاغتسال، وهو ما ورد في نفس الباب حديث رقم 7. اللي يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن علي ابن الحسن يعني ابن فضال عن علي ابن عن أيوب ابن نوح وسندي السندي ابن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى بياع صفوان بن يحيى أقول مو صفوان ابن الجمال ذاك اللي قضيته معه شوية احنا خلي تصير شوية شنو في خزانة افكارنا اسماء رجال كذا ترى هي الان انت ولا بعدين ترى تقوم تنسى انا اللي حافظهم اقوم انساهم مال قبل 20 سنة هاي ترى معلومات اكو بعضها مو هسه جديدة هاي معلومات كلها مال قبل على اكثر ها الظاهر مو فرد بعد عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ يعني فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل فتوضأ لعله يعني فتغسل من دون أن تغتسل توضأ مو هذا أكو كلام في أنه هذه قبل النوم أكو مثلا مكروه قبل هذا أو قبل الأكل توضأ هذا محمول على المعنى اللغوي أو المعنى أي هسه هذا همات بكلام السائل ترى مو بكلام بكلام السائل عادة يحمل على شنو التوضأ المعهود أو على الغسل على اللغوي هذا يحتاج إلى بحث الآن إحنا مو يم هذا العالم أمام شنو إحنا أمام قوله عليه السلام اللي لما سأل قال أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل الإمام قال لا حتى تغتسل وتقول لي عندك رواية صحح تجيز للزوج أن يطأها قبل الاغتسال هذه الرواية لا يجيز فيها عليه السلام له خب شو نسوي هسه خب هسه أنت قد تقول بأنه الأولى صريحة في الجواز زين بينما هذه ظاهرة في فقانون الجمع العرفي يقتضي صرف الظاهر في الحرمة عن ظهوره إلى أحسن لذا قال وأما ما دل على المنع وأنه لا حتى تغتسله فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقانون الجمع العرفي بين الظاهر والصحيح هب هسه احنا هم فرد الفات نظر اذا واحد سأل قال ذن اذا تعارضا شو نسوي او اذا ما عدنا رواية تجوز للزوج ان يطأها قبل المناسب إيش كان إيش نكتب بالرسالة العملية يجوز أو لا يجوز ليش لا يجوز قبل أن تنقى إيش كان الحكم وقطعا حرمة بعد أن نقت وقبل أن تغتسل انشك على أنه هل يجوز أو لا يجوز مقتضى الاستصحاب لكن هذا متوقف عليه من على جريان الاستصحاب في الشبهات أحسنت لأن هذا إحنا شريد نبحث مو أنه هذه يجوز لي أن أطأها أو لا حتى لا تأشر هذا ما راح يقلب الشبهة المفهومية أو الحكمية إلى موضوعية غاية مو بالإجارة أنت بالنتيجة حكم الله المدون في اللوح المحفوظ تشك وهو حكم الوطي بين النقاء والاغتسال فهذا ما دام شبهة حكمية حينئذ إذا كان رأيك جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما لعله هو المعروف بين القائلين بجريان الاستصحاب وهذا حينئذ يجري الاستصحاب وراح يثبت حكم اللي تريده وهذا تستفيد من عنده في موارد كثيرة بعد افرض مثلا صلاة الجمعة ما أدري هل الآية إذا قلنا الآية المباركة ما تشملنا إنه لأنه المخاطب بيها منه دولاك مو احنا. يا ايها الذين امنوا في الخطابات القرانيه هم المعدومين، لان لا يصح خطاب المعدوم. قب حينئذ نثبت الوجوب شلون؟ بيا طريق تريد لك فرد الطريق، واحد من الطرق شنو؟ الاستصحاب. طبيعي اذا ماكو روايات، اذا ماكو طريق اخر، ايه احنا ما اردى حصره بالاستصحاب. قب هنا يرد اشكال انه هذا استصحاب في الشبهات حكمية. فحينئذ إذا كنت من القائلين بعمومية وإطلاق جري أدلة الاستصحاب لموارد الشبهات الحكمية، هنا تقدر تند إلى الاستصحاب. وأما إذا كنت من القائلين بعدم الجريان مثل النراقي رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوئي رحمة الله عليه، الشبهة كانت ببال واحد من الأخوان. ليش مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال استصحاب في الشبهات الحكمية مو جاري؟ فسأت معذور سيدنا لأن ما كنت لما هذا ذكرناه احنا، هذا لأنه أشير له فيما سبق. ها هنا قالوا بأنه ما من استصحاب في الشبهات الحكمية إلا ويوجد استصحاب معارض إليه، بحيث النتيجة عكسية. مو أنت إذا عندك استصحاب، خل نفرض ما أدري هذا طاهر أو لا، إذا كان الحالة السابقة هي النجاسة خل نفرض، وأنت استصحبت النجاسة، إذا كان لهذا الاستصحاب معارض إلى أسعنا تظلمه. إذا كان هناك استصحاب معارض نتيجته عكسية، مو نتيجته موافقة، لا نتيجته عكسية، فحينئذ أي الاستصحابين يجري؟ وما إلى معنى تقول هذا يجري استصحاب الطاهر لأنه بلا مرجح، ذاك بلا مرجح، فش نقول؟ يعني شنو يتساقط؟ هاي فرد فائدة، هاي فرد فائدة. إحنا المتعارف فيه إحنا لما هذا نقول شنو؟ يجريان يتساقطان. هو في المناسب شنو نقول؟ أصلا دليل لا تنقض، دليل الاستصحاب لا يشمل أيا منهم، وإلا أخو الشارع ما قاعد بلا شغل وعمل يقول لك بالله اجريهن وجريتن، بالله خلي يصارعن بعدين خلي يتساقطن، ما إلى معنى هذا. يعني من أول دليل الحجية شنو؟ ما يشملهن، لأنه هذا شنو؟ فهنانا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه والنراقي رحمه الله قالوا في موارد الشبهات الحكمية، أنت لما أنت تستصحب الجمعة وجوب الجمعة وتستصحب حرمة، يقول هنانا شنو هنانا؟ واطي هذا إلى فرض استصحاب، وهذا نتيجة شنو؟ الحرمة. أكو استصحاب آخر معارض نتيجة شنو؟ الجواز، وهو استصحاب عدم جعل الشارع ماذا للحرمة في هذه الفترة، لأنه قطعا ما كان الشارع جعل الحرمة لما الله قبل ما يخلق آدم يرسل أقول النبي صلى الله عليه وآله بهذه الشريعة، أخو ما جعل الحرمة، بعدين جعل الحرمة لا قبل ولا مجلولة. بعدين جعل الحرمة في فترة معينة، وهي حي ما دام الدم يسيل، بعدين أكو عدم الجعل تغير إلى جعل أو لا في الفترة البرزخية ما بين الاغتسال والنقاء، النقاء والاغتسال، ذاك هو ما معلوم أنه انتقض عدم الجعل بالجعل. فترة الحيض والعباس انتقض عدم الجعل بمن؟ بالجعل، مو كلا لا. أما ذيك ما ندري فنستصحب عدم الجعل، هذا نتيجة عكسية، فقالوا دائما هذا موجود استصحاب معارض، لأجل ذلك قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال ولولا الروايات المجوزة كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، جعل زائد على جعل للحرمة زائد على فترة شنو؟ الحائض، ما معلوم، فنستصحب ذلك العدل. وأما وجه القول باختصار، خب هذه الحائض يحرم وطؤها حتى دبر أو لا، فقط مختص الحرمة بالقبول. هذا لابد من مراجعة الروايات. إذا كانت الروايات أو الآيات مطلقة قل سجل يابا يحرم مطلقا، إذا كان لا لا. فلذا قال وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبول فلموثقة عبد الملك ابن عمر الواردة في الباب 25 من أبواب الحيض، حديث رقم 1، الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ومحمد بن الحسين ابن أبل حفظ بعد محمد بن الحسين لما يجي بعد كم واسطة عن ويا الكلين بالوسط محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب هذا محترم، عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع هذا هم محترم، عن منصور ابن يوسف عن إسحاق ابن عمار هذا هو فطحي، عن عبد الملك ابن عمرو قال سألت أبا الحسن أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، ما لصاحب يعني لزوجه، زوج الحائض شنو الشيء يقدر يسوي؟ قال كل شيء ما عدا القبول منها بعينه، ما عدا القبول مطلق يا عمو دبور أحسنت. فلذا قال وغيرها فإنها بإطلاقها يعني شنو يعني ما إطلاق إطلاق عدا القبول تشمل الدبور او عبر عن العموم واضح هذا بعد سألت شلون ايه عبر عن العموم لو كل شيء بالاطلاق وتساوي هذاك هم ايضا لكن كل شيء شنو ما عدا خب واذا تقول على انه خب هذا الاطلاق اللي تستفيد من عنده جواز وطئها في الدبور معارض بما دل عليه شنو اطلاق صحيحة عبد الله ابن سنان. هذه همات 24-2 باب 24-2 كلين عن علي عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله ابن سنان شورد بيها ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها بإطلاقها يعني يعتزلها حتى إذا قلت هذه بإطلاقها تدل ما يجوز ذيك بإطلاقها تدل يجوز زين. خب ماذا نفعل؟ أكو فريد بحث في الأصول وهو أنه أنت مو وين ما أجيت شفت متعارضين رأسا حديثين متعارض غمض عينك وتقول شنو تعارض تساقط نرجع إلى المرجح أو نرجع إلى المرجحات أو ما أدري شنو إذا استحكم التعارض شنو يساقط عليك شوف دلالتهن على نسق واحد أو لا دلالتهن تختلف إذا اثنيناتهن بالعموم إذا اثنيناتهن بالإطلاق لعله هاي فكرتك تمشي طبيعي إذا ما كان أكو فرد محذور آخر هسه أنا مو بناء أن أذكر شنو كل شيء أما إذا كان لا دلالتهن مو على نسق واحد أحد الحديثين والروايتين دلالتهن بالعموم وارد بيهن شنو لفظ مثلا كل جميع أو الـ شنو الجمع محلى ستشوف بالأصول بعد شنو اللي يدل على العموم فقط كل وجميع ما أدري هذا بعد هناك بعد يبحث إذا احنا خلنا نقتصر على ما هو متيقن كل تدل على الجميع ودلالتها على الشمولية يعني بمن يعني سيدنا شو قمت ما لا رضع عموم ها بعد اي بعد سير بالواقع مقابل دلالة المادر العبارة على الشمولية بمقدمات الحكمة. يعني إذا كانت الدلالة وضعية مو حكمية، هنا هذه دلالتها على الشمولية يصير أقوى من تلك. فإذا كان الحديثان المتعارضان أحدهما عاما والآخر مطلقا، هنا عموم ذاك يقدم على، يعني صراح النتيجة تصير يعني صراح يصير كل قلبي. تعال شوف ها، يعني ذاك العموم يصلح مقيدا علمًا للإطلاق، يعني تقيد الإطلاق. مو هو الأمر يدور بين أنه العموم انثلم ونطلع شنو نقول؟ أنت بالعموم استفدت حلية الوطي، مو هكذا؟ لا، ذاك يقول بالإطلاق استفدت الحرمة. خون ضحي بيمن بالعموم، يعني نقول يحرموا اللي كان شنو يحلوا كل شيء إلا أخرج هو الإمام القبول. هنا بسبب الرواية الثانية المطلقة نخرج أيضا الدبر، لأن الثانية تقول حتى الدبر بإطلاقها مو هكذا ولا؟ فنضحي بالعموم نقول كل شيء يجوز للزوج إلا القبول، وإلا إلا القبول منو قاله؟ إمام سلام الله عليه. وإلا الدبر، هاي الإضافة اللي جبناها بمن؟ ببركة إطلاق الرواية. أعيد من أول، أريد أن شاءتوا تكملوا لي، أنت تنتظر أنتوا شنو تكملوا لي إلقاء لهذا. أقول نحن أمام روايتين، يلا ما هلا بالعجل بعد، أمام روايتين، واحدة بالعموم دلالتها كل شيء حلال للزوج إلا وطئ القبل. الثانية أكتب على السبورة لو واضح بعد هذا، الثانية تقول شنو؟ اعتزلها، لا تجيب بعد كل، لأن دلالتها قلنا شنو؟ حكمي، حكمية، مو بالوضع، مو بكل، مو لفظ. الثانية تقول اعتزل المرأة، يعني حتى دبرا، مجتمعات في القبول. في الدبر ذيك تقول حلال، لأن كل شيء حلال إلا القبول، يعني الدبر حلال داخل كل شيء. الثانية شنو؟ أحسن. خب هنا لابد أن نضحي ما دام متعارضات، خلينا نشوف نقدر نضحي بواحد منهم. إذا ما قدرنا إيش راح يصير؟ تعارض، تجي مسألة التعارض. إذا لا انحلت، وبعد ما تصل النوبة إلى التعارض، خلينا نشوف نقدر نحل المشكلة، يعني نضحي لو بالعموم لو بالإطلاق. خب إذا أريد نضحي بالعموم إيش راح يصير؟ يعني كل شيء حلال إلا القبول، منو قاله؟ الإمام. وإلا منو قاله؟ إطلاق الثانية. أي إطلاق الثانية، هم الإمام لكن إطلاق الثانية. إذا نريد نضحي بالتقييد إيش راح يصير؟ نحافظ على العموم، نقول اعتزل إلا الدبر، إلا القبول متفقين عليها. أي فنقدر نضحي بواحد لو لا؟ يقول ما دام دلالة واحد منهن بالوضع باللفظ بالعموم، شو تريد تقول؟ قول مقدم، لأنه أقوى على الدلالة شنو؟ بالإطلاق بقرينة الحكمة. قال كان الجواب أن الأول بالعموم والثاني بالإطلاق، وعند التعارض يقدم العموم، يعني حافظين يقدم العموم، معناه شنو؟ نبقى محافظين على العموم. إذا حافظنا على العموم النتيجة حرمة الوطي لو جواز الوطي؟ جواز، لأن كل شيء يجوز إلا القبول، فداخل تحت شنو؟ داخل تحت إطلاق إلا القبول، لأن إحنا قلنا إطلاق ما قال عموم كل شيء. إذا هذا مو مهم، أما هذا إذا شنو قدم العموم، إذا قدم لهذا خبينت. ومع تسليم التساوي شو نسوي؟ خلصت، يتساقطان. إذا قلت لا اثنين أتن ذني ما عندي أنا بالأصول، هذا يدل شمولية هذا شمولية وعموم وكذا شنو، أو اثنين آتت بالإطلاق أنت عجبك أن تقول، أو اثنين آتت بالعموم ومع تسليم التساوي يتساقطان. إذا ساقطا شو نسوي؟ نرجع ما ندري خنشك حينئذ يجوز أو لا يجوز، يرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات طبيعي. إلا أكو مطلقات جيد، جواز الواطي في الدبر هذا بعد ما توصل النوبة للبراءة إذا أكو مطلقات، لكن أكو مطلقات أو لا عليك بالبحث، هذا بحث علمي الآن. أي إن كانت، وكل هذا كما تعلم مبني على من؟ على جواز وطي الواطي في الدبر في غير حالة الحيض. احتياط، احتياط ولا وجوبي. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.